ربنا ولك الحمد. الحمد لله الذي أنشأ وأبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى، لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، سبحانه أراد فقدر وملك فقهر وخلق فأمر وعبد فأثاب وشكر وعصي فعذب وغفر وجعل مصير الذين كفروا إلى سقر، والذين اتقوا ربهم في جنات ونهر. إلهنا انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الآمال والظنون إلا فيك، وسدت الطرق إلا إليك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشافعي المشفع صاحب الوسيلة والفضيلة والمقام الأرفع. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. إلهنا جودك دلنا عليك وإحسانك دلنا إليك، نشكو إليك ما لا يخفى عليك ونسألك ما لا يعسر عليك. اللهم ارزقنا العافية وأدم علينا العافية ولا تحرمنا العافية يا رب العافية. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا ممن حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إلهنا نسألك في ليلة الرجاء هذه، اللهم إنا نسألك في هذه الليلة التي حال الموت بينها وبين كثير من خلقك، إلهنا إن كتبت في سابق علمك أنها ليلة القدر، اللهم فإنا نتوسل إليك توسل من كثرت ذنوبه وظهرت عيوبه وقل عمله ودنا أجله. اللهم ارفع فيها أسماءنا إليك، اللهم ارفع أسماءنا إليك عتقا ومغفرة وعافية وسترا، فإن الخير كله بيديك. اللهم ووالدينا وزوجاتنا وأهلينا وذرياتنا وأقاربنا من أمن على دعائنا ومن رآنا والمسلمين والمسلمات. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم اجعلنا ممن لا يسمعون حسيسها. اللهم لا تجعلنا، اللهم لا تجعلنا من أهلها، اللهم لا تجعلها سكنا لنا، اللهم يا الله اجعلنا ممن لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. اللهم يا حي يا قيوم سكن رعبنا وأمن خوفنا إذا كثر البكاء والصياح وارتفع الأنين والصراخ. سكن رعبنا وأمن خوفنا وارحم ضعفنا إذا تشققت السماء بالغمام ونزلت الملائكة الكرام وطال الوقوف والقيام وتعبت الأقدام وعريت الأجسام. اللهم سكر رعبنا وأمن خوفنا إذا جيء بجهنم تقاد لها 70,000 زمام، لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000. مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها ولها يومئذ تغيظا وزفيرا. إلهنا اللهم ارحمنا إذا شاب الوليد وزاد النحيب وانشغل عنا الحبيب. اللهم أمنا برحمتك من فضيحة العار ومن عذاب النار، ومن عذاب النار إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وحالت الأحوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. إلهنا يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا وحرم على النار أجسامنا. يا رب الأمن والأمان، يا رب الأمن والأمان، اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك الأمن والأمان إلهنا. بين يديك وقفت أنفس أعززتها بتوحيدك وضمائر انعقدت على مودتك. حاشاك إلهنا أن تحرقنا بحرارة نيرانك. إلهنا لا تغلق على موحديك أبواب رحمتك، فإنا نشهد أن لا إله إلا أنت. اللهم لا تغلق علينا أبواب رحمتك. اللهم يا حي يا قيوم لا تغلق عنا أبواب رحمتك، ولا تحجب مشتاقيك عن النظر إلى وجهك. إلهنا إلهنا أتسود وجوها خرت ساجدة بين يديك، أتخرس ألسنة نطقت بالثناء عليك، أتطبع على قلوب انطوت على محبتك، أتصم آذانا تلذذت بسماع ذكرك، أتغل أكفا رفعت إليك رجاء ما عندك، أتعاقب أبدانا عملت بطاعتك، أتعذب أرجلا سعت في عبادتك. إلهنا أبعد ذلك تبعدنا أبعد ذلك تبعدنا أبعد الإيمان بك تعذبنا؟ حاشا لوجهك الكريم أن تخيبنا. اللهم إنا نحسن الظن فيك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وخص من ذلك والدينا. اللهم ارحم والدينا، اللهم تجاوز عن والدينا، اللهم ارأف بوالدينا، اللهم تحنن على والدينا. اللهم يا الله، اللهم من كان منهم حيا اللهم أسعده يا الله. اللهم ومن كان منهم تحت الثرى اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم أسعدنا في والدينا. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم أصلح شبابنا وفتياتنا. اللهم ارأف بشبابنا وفتياتنا. إلهنا من تاب منهم إليك فتب عليه. اللهم من تاب منهم إليك اللهم فتب عليه، اللهم فتب عليه. اللهم ومن أقبلت منهن إليك اللهم فأقبل عليها وأقبل إليها وارحم عبرتها وانكسار قلبها واستر عليها. اللهم من كان منهم محسنا اللهم فأحسن إليه. اللهم ومن كان منهم مسيئا اللهم تجاوز عنه تجاوز عنه. إلهنا إلهنا كما مننت عليهم بإدراك هذه الليلة اللهم فمن عليهم من عليهم بحبك وتوبتك ورحمتك. اللهم إنك تعلم اللهم إنك تعلم أن بقلوبنا من الخوف على شبابنا وفتياتنا ما لا يعلمه إلا أنت. اللهم يا الله اللهم يا الله يا الله كما أكرمتهم بالقيام والصيام والصدقة والإحسان اللهم ثبتهم على ذلك اللهم ثبتهم على ذلك في رمضان وبعد رمضان اللهم في اللهم حل بينهم وبين العودة إلى معاصيهم اللهم حل بينهم وبين العودة إلى ذنوبهم اللهم تب عليهم اللهم تب عليهم اللهم تب عليهم توبة من عندك أحل عليهم رضوانك فلا تسخط عليهم أبدا. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وخص من ذلك من ابتلي بالسرطان. اللهم اشف من ابتلي بالسرطان اللهم إنهم يتألمون اللهم واشف يا ربنا من ابتلي بالأورام والأوهام وسيء الأسقام. إلهنا قد عمت وضمت وفشت يا رب الدواء والداء اللهم اجعل دواءك يغلب الداء اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم ردهم إلى أهليهم وأوطانهم فرحين سالمين فرحين سالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم أن من بين ثنايا هذه الصفوف من الرجال والنساء من الرجال والنساء من هو المهموم والمحزون والمغموم والمريض والمبتلى والعقيم والسقيم والمديون والعزب والأيم والمسحور والمحسود والمعيون والمنسوس ومنهم من لا نعلم حالته اللهم ومنهم من لا نعلم حالته وأنت تعلم حالته يا علام الغيوب اللهم إنا نسألك سؤال من وثق بك وأحسن ظنه فيك وأحسن ظنه فيك اللهم يا حي يا قيوم اللهم لا تخرجنا من هذا الجامع إلا وقد أرضيتنا وشفيتنا وكفيتنا وأمنتنا وأسعدتنا ورضيت عنا وأنعمت علينا بعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم اللهم اجعل هذا الجامع منارة لكل خير منارة لكل خير اللهم اغفر لإمامه ومؤذنيه ومأموميه ومن صلى فيه والقائمين عليه اللهم ارحم اللهم ارحم الشيخ زايد اللهم ارحم الشيخ زايد اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم أره مقعده من الجنان اللهم أره مقعده من الجنان واجعله ممن بشر بالروح والريحان ورب رحيم كريم راض غير غضبان اللهم اجعل حسابه يسيرا واجعله ممن ينقلب إلى أهله مسرورا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم تولى أمر ولي أمرنا رئيس الدولة الشيخ خليفة توله برعايتك وعنايتك وعنايتك اللهم صب عليه العافية صبا اللهم اجعله من عتقائك من النار اللهم ونائبه اللهم ونائبه اللهم وحكام الإمارات وولي عهده الأمين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا اللهم يا حي يا قيوم اللهم اجز رجال أمننا بكل خير اللهم أشركهم في صلاتنا وقيامنا وثوابنا وتفريج همومنا اللهم ارزقهم الأمان وخدمة مرتادي. عرفناه أو لم نعرفه يا رب العالمين، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بعنايتك، اللهم تولى أمرهم ويسر حالهم، اللهم اكتب لهم أجر صبرهم واحتسابهم، ووفقنا للدعاء لهم، وحقق لهم الأمنيات، واصرف عنهم الفواجع والآفات. اللهم اشكر لمسؤولهم، اللهم اشكر لمسؤولهم ونائبه ومن تحت أيديهم من الإخوة والأخوات، برحمتك يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم أمن هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم تول أمر هذه البلاد، اللهم أحطها بعنايتك، اللهم اكفي أهلها وولاة أمرها ومن عاش فيها كل شر. اللهم من أرادها وأراد أمنها بسوء، اللهم حل بينه وبين ما يريد. اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله لمن خلفه عبرة وآية. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد، ما تعاقب ليل ونهار، وما غردت الأطيار، وما جرت الأنهار، وما هطلت الأمطار، وما قعد قاعد أو سار، وعلى آله وصحبه.